تؤكد اعتزازهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤكد نظرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فسقط من بعيره اقتحمه، يعني لما فكرش ينزل ازاي، مش مثلا ابرك البعير، برك البعير وقال لك انزل البعير وبعدين شلق اقتحم، يبقى ترك البعير وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتحم عن بعيره فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، يا ريت منا لو قعد. الاخلاص من الطرفين، والنبي يستحق والثاني يستحق، مش انت ولا هو ولا هو. في واحد يقولها تطلع منه ما يصفى ولا طعم لها، بل تفهم عكس معناه، تبقى فيها ميوعه. انما اقتحم بعيره ثم اذهب الى رسول الله، جعلني الله فداك يا رسول الله، يعني اتمنى الا اصيبك سوء. وهذا الكلام قيل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان من خبايب بن عدي، لما يؤسر عند الكفار ويصلب، بعدين يقول له: يعني ايه رايك تتمنى اني يعني تنجو ويصاب محمد؟ قال: والله لا احب ان انجو ويشاك رسول الله بشوكه، اقتلوني قطعوني اعمل اي حاجه، انما النبي يبقى سالم ما تجيلي الشوك. هو ذا الاحساس، هو ذا الايمان، هو ذا الصدق في الايمان، الصدق في الايمان والحقيقه الايمانيه المستقره في القلوب. هل اثابك من شيء؟ جعلني الله فداك يا نبي الله، جعلني الله فداك، هل اثابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك بالمرء. أدرك صفية، يعني شوف يكون حصل لها حاجة، سبحان الله العظيم بحمده. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه عشان يقبل على الإيه؟ على المرأة، والمرأة ساقطة في الأرض فيغطي وجهه. وده يدلك على إن قوة الشخصية أبو طلحة من الفوارس من الشجعان، وله مقامها نذكر إن شاء الله. والفارس المقدام عقله حاضر في أشد المواقف، مش مثلا يعني الموقف يذهله فيروح يجري معرفش يتصرف ازاي، يعني مما لا يغيب عنه أن هناك عورة فيغطي وجهه، ثم يذهب فيلقي ثوبه على صفي. أولا يضمن أنه لا يطلع على عورة، ويقول لك ده التماسك، لأن ممكن تقف موقف شديد ما تخش بالك من حتى من هدومك ولا من اللي في ايدك ولا اي حاجه، انت عاوز تشوف موقف يغلب عليك فتنسى ايش، تنسى بقيه الامور. لكن استجماع العقل، ثبات في القلب والقوه في النفس، يخلي الانسان يتصرف ولا يفوته شيء، ما تعديش عليه ان هو ايه فيه امراه ساقطه وبعدين ربما يكون يعني تغلط على الارض يعني، وربما تنكشف عورتها فيغطي وجهه ثم يلقي ثوبه عليها عشان تقوم براحتها وتتصرف، بعدين يشوف فيها اذا كان فيها جرح او ما تحتاج الى معالجه او تحتاج الى انقاذ. فقصد قصدها ومشى ناحيتها فالقى ثوبه عليها، فقامت المراه فشد لهما على راحلتهما فركبا، قام بالواجب وغض بالبعير وحط البعير راحله، تفضل اركب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، وقال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه: آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. بقية الحديث طبعا عشان ينتفع بفقه الحديث. وأقول أبو طلحة هذا الذي كان له هذا الموقف، سبحان الله، اسمه زيد بن سهل، هو أنصاري خزرجي من بني النجار اللي هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. عقبي بدري وشهد المشاهد كلها. عقبي يعني إيه؟ حضر بيعة العقبة اللي هي كانت أول لقاء بين النبي وبين الأنصار قبل أن يهاجر النبي عليه وسلم، بحضر أول المشاهد وكان من النقباء، وبعدين حضر بدر وحضر جميع المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.